هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعدي محمود علي أحمد المقيم في نجع القليلة دنفيق مركز نقادة محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التموين. بيقول فيها: قريتنا اللي هي نجع القليلة دنفيق مركز نقادة ما فيهاش مخبز عيش من اللي مفروض نصرف منه حصتنا اليومية من العيش. أمال إحنا كلنا كده أهالي النجع بنصرف العيش بتاعنا منين؟ من أفران العيش اللي في القرى المجاورة واللي هي بعيدة عن قريتنا بمسافات كبيرة، ولازم علينا كل يوم في أيام البرد ولا في أيام الحر نمشي في وسط الأراضي الزراعية وزراعات القصب، نمشي في وسط الكلاب الضالة عشان نجيب العيش ونرجع. فيه مجموعة من نجع قالوا لازم يبقى عندنا مخبز والدولة بتساعد وتدعم المشروعات، اتقدموه بطلب للسيد المحافظ، والكلام ده كان في سنة 2011. وقتها حضرت وحول الطلب لمديرية التموين في قنا، وهناك قالوا لهم لازم يكون عندك يا حق مكان بمواصفات خاصة، يعني 14 متر ارتفاع ومساحة ما تقلش عن 60 متر. تم تجهيز المكان وتم تقديم اللي يثبت الكلام ده، قالوا حلو قوي، لازم بقى موافقة السيد الوزير شخصيا. طب ما هو يا ابوي مش حضراتكم المفروض بتبعتوا الاوراق ويتم عليها الموافقة من الوزارة؟ لا مش هينفع، انتوا اللي لازم تقدموا الطلب وتجيبوا الموافقة، مش لازم تشتغلوا، اشتغلوا بقى. وتقدمنا الطلب لمعالي وزير التموين، وأشر حضرته على الطلب بالتوجيه لمديرية التموين في قنا بدراسة احتياجات المنطقة، يعني لو ما فيش فرن عيش في القرية يوافقه، أو لو حتى فيه فرن بس مش مكفي احتياجات القرية يوافقه. لكن البهوات قالوا والإمضة بتاعت معالي الوزير مش واضحة. نعم لا لا لا، بس هي ممكن تعدي الصراحة، بس هي عايزة شوية جري كده وشوية تعب. مع السلامة بقى. شاي يا صبحي، ولا أقول لك هاتلي سندوتشين من كيس العيش اللي أنا جايبه معايا. تخيلوا بقى يا حضرات إننا بنجري على الفرن ده من 2011 لغاية النهارده، والمكان جاهز ومصروف عليه وواقف على التشغيل، فهل يا ترى هنلاقي حد ينصفنا ويساعدنا ويخلينا نشغل الفرن، ولا العيش يتحرق؟ همسة عتاب. رضا سليمان